الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. بعدما تكلم سبحانه وتعالى عن الكفار ومصيرهم وما هم عليه من العذاب وأنهم كانوا يريدون أن ينتقموا ممن أضلهم في الدنيا من شدة ما يرون من العذاب، تكلم الآن جل جلاله عن المؤمنين كالعادة كما أسلفنا، إذا تحدث عن المؤمنين يتحدث عن ضدهم، وإذا تحدث عن الجنة تحدث عن النار، ليكون المرء دائما على بصيرة من أحوال الاستقامة وحال الأشقياء، وليكون بين الخوف والرجاء، فإذا عبد الله عبد الله خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في نعيمه. فالآن يبين لنا سبحانه وتعالى منزلة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله أي قالوها بألسنتهم منطلقة ومنبعثة عن العقيدة في قلوبهم، أما القول اللساني وحده فلا يفيد، قد يقولها المنافق والمنافقون كانوا يقولون كما يقول المؤمنون، ولكن قلوبهم ليس فيها عقيدة ولا تسليم. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا أخاف عليكم مؤمنا ولا كافرا، أما المؤمن فيردعه إيمانه، وأما الكافر فيقمعه كفره، ولكن أخشى عليكم منافقا عليم اللسان يقول ما تقولون ويفعل ما تنكرون. فالمنافقون كانوا يقولون كما يقول المؤمنون، فالقول إذا كان تعبيرا عما هو مكنون في الضمائر كان القول صحيحا، وكان الإسلام إسلاما حقيقيا. أما إذا كان القول باللسان يتجه اتجاها والقلب يتجه اتجاها آخر فهذا افتراق، وهذا حال المنافقين. أما المؤمن فهو نصوح وصادق، صادق اللهجة. انطلق لسانه بعدما أضمر الإيمان في قلبه. إن الذين قالوا، أي أذعنوا، قالوا بألسنتهم وأذعنوا بقلوبهم، قالوا ربنا الله. والمعنى ربنا الله يعني لا رب لنا سواه. قال ربنا الله، ربنا تقدمت على لفظ الجلالة، والأصل الله ربنا، ولكن هنا يفيد الحصر معناه لا رب لنا سوى ربنا الذي نعتقده ونوحده ولا نعبد سواه، هو الله سبحانه وتعالى. كل عابد يتوجه إلى معبوده، فهذا يعبد الأصنام فيقول ربنا الأصنام، وهذا يعبد الأقمار فيقول ربنا الأقمار، وهكذا. أما نحن معشر المؤمنين فنقول ربنا الله، ولا يكفي أن نقول ذلك وإن كان منطلقا عن العقيدة، حتى يكون ذلك راسخا ومستمرا. قد يأتي الإنسان حال من الأحوال، هذه الحال تكون طيبة ولكنها لا تستقر، تمر ولا تستقر. المقامات الثابتة هي المقصودة وهي المطلوبة، أن يقول الله ربي ثم يسابر على مقتضى هذه العقيدة، يعني يقوم بالواجبات ويتجنب المعاصي. أما أن يقول ربنا الله ثم هو يعاند الله ويجاهره بالمعاصي، هذا لا يكون قد قالها بحق، قالها وما استقام عليها. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه شيء وقر في الصدر وصدقه العمل. ولما جاء أحد السائلين للنبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يدله على عمل إذا عمله أدخله الله الجنة وبعده عن النار، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. آمنت بالله، هذا قال ربنا الله، ثم قال ثم استقم. وهنا الآية تقول نفس المعنى، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، على إيش استقاموا؟ قال استقاموا على التوحيد وغيره مما وجب عليهم. الشريعة لها أصول وهي العقيدة الصحيحة، ولها فروع وهي التكاليف التي وجهها سبحانه وتعالى للمؤمنين، صلوات، صيام، زكاة، بعد عن المعاصي، بعد عن الكذب، بعد عن السرقة، بعد عن كل شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الاستقامة. وبذلك يكون من العدل ويسمى عدلا، العدل الذي لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة، عندها نسميه رجل عدل وصح شهادته. أما إذا كان يكذب فلا تصح شهادته. إذا كان يفعل المعاصي خصوصا إذا كان يجاهر فيها فلا تقبل شهادته. فالمقصود أن يثبت العدالة لنفسه، وهو أن يقوم بالواجبات ويتجنب المعاصي. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كليا، ما في رخصة في المناهي، ما في رخصة. يقول أنا واحد معذور يا أخي، ما بصير إلا أكذب، متعود على الكذب، ثاني أخذ على الكذب، بنقول له معذور؟ ما بنقول له معذور. ما بيحسن إلا يسرق، إذا قال نعذره؟ نعم نعذره، ولا يقبل هذا العذر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعاهده، فعاهده وقال له: أعاهدك على كل شيء إلا الزنا، لا أستطيع تركه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له: مالك مقبول ورد دغري، مع أنه هذا هو الجواب، الجواب أنه لا يقبل منه على هذا الشرط، لكنه جاء عليه الصلاة والسلام بالأسلوب الحسن المقبول وداوى مرضه الذي هو فيه، في أدواء بدنية، في أدواء أخلاقية، أدواء في العقيدة. يعني العقيدة فيها مرض في بعض الأوقات. النفاق شو سمى سبحانه وتعالى؟ مرض. قال: في قلوبهم مرض، فبيصير مرض بالقلب، فيصير مرض بالبدن. نعم، فالأمراض متعددة. فجاء ليداويه عليه الصلاة والسلام، عرف أنه مريض يحتاج إلى الدواء. وهذا من صراحة العرب، يعني كانوا إذا أرادوا أن يعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهدوه وهم عازمون وحازمون على أن ينفذوا ما عاهدوا الله، وعلى أن يفوا بما عاهدوا الله عليه. أما إذا كان العهد عبارة عن موافقة لسانية، كان بيقسم له: أعاهدك على كل شيء، وهذا الأمر الذي يريد أن يستثني أمر سري لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الزنا ممكن أنه ما يدرى النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول له مثل ما بدك وأعاهدك ثم يخون. لا، بده يكون معاهد وصادق في العهد. فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فهذا يريد أن يفي بالوعد، لذلك صارحه، قال له: إلا الزنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا هذا، هل ترضى ذلك في أختك؟ عندهم نخوة وعندهم شهامة وعندهم غيرة كثيرة. قال: أعوذ بالله، لا. هل ترضاه في أمك؟ قال: لا. هل ترضاه في خالتك، عمتك، كذا؟ قال: لا. قال: وهل هن إلا أخواتك أو عماتك أو أخوات إخواني أو عمات إخواني؟ كلهم جماعة، معناتها مثل ما انت بتغار على اللي إلك، يقول الناس حط ايدك بعينك، مثل ما توجعك توجع غيرك. فعلمه وكذا، ثم داواه الدواء المعنوية، فوضع يده على صدره وقال: اللهم ارفع من قلبي حب الزنا. فعافاه الله وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالوفاء بالعهد ألا يأتي شيئا من المعاصي، وأن يقوم بالواجبات، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما تلوناه آنفا: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما في كلام، ما في استثناء. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. المأمورات، الواجبات، تعمل على قدر استطاعتك. أمرك بالصلاة، إن قدرت على تمامها وكمالها فعل، وإلا أديتها كما تستطيع. مثلا لا تستطيع الصيام، ما بتصوم. ما تستطيع بنوب بنوب الصيام، لا هلا ولا بعدين، تدفع فدية، خلصت الحكاية، في إلى ترتيب. ما معك مصاري تحج، ما الله كتب عليك الحج، لا تروح تشهد وتتدين مشان تحج. هلا في ناس بيسألونا بجوز نعطيها من الزكاة مشان تحج؟ مش هي تحج، نعطيها من الزكاة للجوعاني، الحج جوع وجوع لا عري، مشان لا تحج. الله ما الله أجب عليه، ما هو شهوي، هو واجب وليس بشهوة. وهكذا كثير من الناس يبالغون في بعض العبادات ويهملون ما هو أفضل منها. هل أفضل للحج لمن كان قد حج الفريضة وأدى نسكه؟ إذا كان له جار فقير متقر جوعان، مو أفضل منها إذا أعطاه الله الفقير؟ شو استفدنا منك رايح تضايق الناس هنيك وتزاحمهم وتزين وتشعل الأضوية مشان يقولوا لعنك حجي سلموا عليك الناس؟ لا، لا إلك شي شغلة ثانية غير الحج، في شغلات ثانية. ما عم أقول لك لا تحج نحن، لكن إذا شايف في شي أبدأ لا تفضل هذا. الحج بيعمل 20 واسطة و20 برطلة، وبيجوز مبرطل بيجوز. مالك مضطر أنت أساسا، مو واجب عليك. إذا ما تمكنت ولا سمحوا لك مو واجب عليك الحج، ما أجتك الرخصة، ما كتب لك الله. بدك الثواب دور لك على طريقة تانية. صلي، الصلاة أفضل ولا الحج؟ لا، الصلاة أفضل. إن كان واجبة أفضل من الحج الواجب، وإن كان نافلة فنافلة الصلاة أفضل من نافلة الحج. الصلاة خير موضوع، بس تكثر منه أو أقل فتحسن تعمل من البرات مثل هذه الأشياء. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولا تكثروا السؤالات، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، بلغهم سيدنا عيسى سيدنا موسى. حسبوا عم يمزح، عم يقولوا لهم قتل قتيل وما عم نعرف مين قتله. دبرنا أو أنت كريم الله ممكن أنك تعرفنا عليه. قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شو جاب البقرة؟ عم نقول لك مين قتل الزلمة، تقول اذبحوا بقرة؟ شو دخلت البقرة؟ لذلك شو قالوا له؟ أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدقوا. طيب شو لون البقرة؟ شو بتشتغل البقرة؟ قديش عمر البقرة؟ ايش بدك في الشغلة؟ قال لك باع بقرة، باع بقرة وخلص. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. لما صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فازواحد، قال له أفي كل عام يا رسول الله؟ أعرض عنه ثاني مرة ثالث مرة. بعدين قال له لو قلت نعم لوجبت. عم إلكم كتب الحج حجوا. الأمر لا يقتضي التكرار كما يقول علماء الأصول، ولا يقتضي الفورية ما لم يربط بأمنا بوقت معين. فلا يقتضي التكرار. أما قال لك إن الله، عم يقول له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ما بدأ أفي كل عام؟ قال له أفي كل عام يا رسول الله؟ ما بده أنه يسأل، أعرض عنه مرتين. بعدين جاوبه قال له لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. تحج كل سنة كل سنة كل سنة، في ناس بيحجوا كل سنة وبيعتبروا كمان كل سنة حج وعمرة، حج وعمرة، إذا ما سوى عمرتين ثلاثة كمان. أيوة. لكن إلا عطينا للجامع، الجامع متعطل عمارته على كذا من المال، بيعطينا ما بيعطينا؟ فلان جارك رح يموت من جوع، أختك خالتك عمتك، ما بيدور على كل هذا، بس بده يروح يحج. حتى يقولوا له كم حجة صاروا؟ 30 40، صرت حاجج 50 حجة. إيه شو استفدنا منك؟ رح تزاحمت الناس وضايقتهم، وأنت تعرف كيف يؤكل الكتف، تعرف المطارح اللي ترتاح فيها، وغيرك رايح أول مرة غشيم ما أعرفها، روحت وقحمشي. نعم. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالإيمان ينبعث عنه الأعمال، يعني الإيمان له آثار، إيمان له آثار ويدفع إلى الأعمال. أما إذا كان أنا مؤمن ولا يصلي، شو مؤمن ولا يصلي؟ مؤمن ويكذب. المؤمن يكذب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. يقول أنا مؤمن، بعدين تيجي تنصح نصيحة يتكبر عليك ويشوف حاله عليك ويقول لك مين أنت حتى تنصحني؟ الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. هلا في ناس لما بدك تنصحه بيستكبر، حتى لو فرضنا اللي عم ينصح ضعيف الأسلوب مثلا، لو فرضناه أو فرضنا أحق منه في المنزلة، لازم يقبلها، ما يقول أنا أكبر منه. وإذا لقى غلطان وعم يحكي على غش مني يغض نظر عنه. إيه؟ إذا واحد أتاك بعيب، يعني قال لك أنت فيك الخصلة الفلانية، مو ترجع تتكبر تقول له إيه أنت فيك أكثر. أخي أنت امبارح ما جيت على الدرس، ليش حضرتك أنت مواظب؟ ليش تقول له هيك؟ قل له كتر خيرك. وهيك إذا أبدى لك الإخوان عيبا فأصلحه وحاذر أن تعيبا. هذا مقتضى الإيمان، لأن المؤمن يحب النصيحة. سيدنا عمر كان يقول رحم الله من آدى إلى عمر عيوبه، اللي بيدلني على عيوبي سيدنا عمر، كان يحب من يدله على عيوبه. رحم الله من آدى إلى عمر عيوبه. فهكذا الإيمان يدعو إلى قبول النصيحة والموعظة. نعم، فالإيمان دعوة الإيمان وحدة ما بتدي، بيقول لك عندي إيمان مثل الجبال، عندي إيمان مثل الجبال وما بيصلي. شلون عنده إيمان مثل الجبال؟ كم نتسده أنا جبالي؟ شايف لك، وإذا الجبال سيرت، ما بقى جبال، ترى الجبال تحسب جامدة وهي تمر مرة سحاب. أنا إيمان مثل الجبال؟ إذا كان في إيمان مثل الجبال بيصير ما يصلي؟ ما بيصير ما يصلي. بيصير ما يصوم؟ ما بيصير ما يصوم. مثل ما جاء في الحديث، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتعلي، ولكنه شيء وقر في الصدر صدقه العمل. وهذا مفاد قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا المؤمن الحقيقي الذي يقر بالعقيدة ويظهر العقيدة الصحيحة ثم يستقيم على مقتضى هذه العقيدة. مقتضى العقيدة المؤمن يخاطبه تعالى بأن يقيم الصلاة، يقيم الصلاة. يخاطبه بأن يحج، يحج. هذا معنى المؤمن. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، مثل ما قالت مفسر، ثم استقاموا على التوحيد، يعني على مقتضى التوحيد، على التوحيد وغيره مما وجب عليهم، يعني الأصل والفرع، مثل ما حكينا الشرع في أصول وهي العقيدة وفي فروع وهي الأعمال والتكاليف. شبهنا دول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال تتنزل عليهم الملائكة. إمتى بتتنزل عليهم الملائكة؟ قال عند الموت، لما بتحضره الوفاة ويصل إلى حالة النزع، تأتيه الملائكة بالبشارة قبل كل شيء، لأنه وصل للمحطة، وصل للموقف الذي كان ينتظره، ما عرفان شو رح يصير فيه. هلأ صار رحلة، لكن لوين المشوار؟ هلأ واحد بيبقى محبوس، بيقوله للبس أوعيك وشرف. شرف لوين؟ بدهم يطالعوني الحبس ولا بدهم يقضوا على المشنقة؟ ما بيعرف، بس وامشي، ما قالوا له شيء. جوز واحد سحبوه هيك للمرجي، شاف الحبلة وشاف ليه، عرف. واحد قالوا له البيت وطلع، طلع من باب القلعة، قالوا له مع السلامة، يروح على بيتكم. الفرق فهذا لما بيصل للحالة الخطرة، حالة الخطر وهي حالة النزق، تجي الملائكة رأسا قبل ما يكون عنده انقباض أو تخوف، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، مبشر وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون، ألا تخافوا من الموت وما بعد الموت، لأنه في الموت، الموت أمر شديد وليس بهين، وسماه سبحانه وتعالى مصيبة، مصيبة الموت سماه مصيبة، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما لقي ابن آدم منذ ولدته أمه أشد عليه من الموت. ما لقي ابن آدم، أنا بيقول لك أي أخي موت، شو صار منه، ما أحلى الموت حكي، بس وقت يصح الصحيح ما بيقبلها، كذاب أصبح لما بيكابر بالمحسوس بيقول لك شو بيصير إذا متنا، بدنا نموت، كل الناس بدها تموت، لكن وقت تبلغ الخلصة مت بيصير عندها بصح الصحيح وبحق الحق. ما لقي ابن آدم شيئا أشد عليه منه ولدته أمه شيئا أشد عليه من الموت، وإنما بعد الموت لهو أشد من الموت. سيدة عائشة أقرت أنها تخاف من الموت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حوسب عدك، قالت له: ايوه، من أحب لقاء الله. لا، هذا حديث ثاني كمان لا علاقة السيدة عائشة فيه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت السيدة عائشة: كلنا يكره الموت. إذا كان محبة لقاء الله معناتها حب الموت، فكلنا يكره الموت. عم تطرح إشكال وعم تعترض، يعني فسر لي اياها. الا ليس ذاك، يعني مو هذا المقصود، مو المقصود الموت، ولكن المؤمن اذا دنا اجله كشفت له منزلته فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه. وغيره غير المؤمن اذا دنا للموت او دنا الموت منه كشفت منزلته فكره لقاء الله، يعني كره ما سيلقى فكره الله لقاء. الموت مكروه بلا شك، لكن مع أنه مكروه لا بد منه، لا بد منه مرحلة بده نقطعها، عقبة بدنا نقطع العقبة، وإن شاء الله يكون النتيجة سليمة مو نتيجة وخيمة. فإذا حضر الموت هؤلاء المؤمنين المستقيمين جاءتهم الملائكة تتنزل، ما قال نزل عليه ملاك، تتنزل عليهم الملائكة، يعني كأنه بتتسابق الملائكة للبشارة، روحوا بشروا، هذا لا بيكون خايف، روحوا بشروا. تتنزل عليهم الملائكة بإيش تتنزل؟ بأن لا تخافوا، عم يقدر المفسر الباء، عم يقول بأن لا تخاف، معناتها عم يجعل أن هي المصدرية الناصبة، وممكن تكون أن مفسرة، تتنزل بمعنى تقول عليهم الملائكة، يعني جاي برسالة، وجاي برسالة معناتها معنى القول، فيقال ألا تخافوا، تفسير لتتنزل عليهم الملائكة. مصنف عم يقدر الباء، أي بأن لا تخافوا من الموت وما بعد الموت، يعني اطمئنوا، لا تخافوا من هذه الورطة التي أنتم فيها، ولا تخافوا مما بعدها، أيضا مما بعدها إن شاء الله سلام. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد، فنحن نخلفكم فيه، نخلفكم فيه، يعني الإنسان لما بيحضر الموت بيحسب شغلته، بيقول يا ترى على الجنة ولا على النار، هاي وحدة. وبيحسب شغلة تانية، ترك أولاد صغار يخافوا عليه، مثل ما قال حضرة حق، إن تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم. أيوة نعم، بيكون خايف على أولاده وخايف على أمواله وخايف، فبيطمنوا هل تركته لا تخاف عليه، نحن نخلفكم عليه، والله خير خلف سبحانه وتعالى، خير من يخلفك على ما تحب من أولاد ومال وكل شيء الله سبحانه وتعالى. نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، فنحن نخلفكم فيه، وأبشروا بالجنة بالنسبة للمستقبل، لا تخافوا فيما تركتم، وأبشروا فيما تلقون. عم يقول ألا تخافوا ولا تحزنوا، الخوف بيكون من المستقبل والحزن على الماضي. ألا بيبقى الواحد خايف مما يأتي وزعلان عن مضى، وهون عم يطمنوا عن الماضي وعن المستقبل، ألا تخافوا ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد، فنحن نخلفكم فيه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعني طالما كنتم من الصالحين من أهل العقيدة الصحيحة المستقيمين، فنحن قد بشرنا هؤلاء في آيات القرآن الكريمة وفيما جاءكم عن النبي عليه الصلاة والسلام من الوعد بأنكم تكونوا في دار النعيم وفي رضاء الله سبحانه وتعالى. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يعني توعدون بأسمائكم وأشخاصكم بوصفكم، بوصف الإيمان وبوصف الاستقامة، الذي يكون مؤمنا ويستقيم فمآله إلى النعيم، بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما تولينا أمركم في الدنيا فوفقناكم للعمل الصالح وزرعنا في قلبكم الإيمان، كذلك نحفظكم في الآخرة، نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة. هون ما بقى عنده تردد ولا بقى عنده تخوف، إذا دخل الجنة ادخلوها خالدين. وين؟ متى دخل الجنة ما بقى طلع، آمن. نعم، ادخلوها بسلام، يعني كل أموركم سالمة في الجنة، آمنين. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحفظكم فيها، وفي الآخرة نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة. فتنا على الجنة، شوفوا بالجنة يا ترى نقعد هيك بس محبوسين لا أكل ولا شرب، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. لما تفوتوا على الجنة شو تطلب النفس، شو بتشتهي يصل، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، كل ما تطلبه تجدون. هذه ميزة الجنة، ما في مثل الدنيا، بتشتهي شغلة بتجيك، بتشتهي شغلة ما بتجيك، لا، كل ما تدعيه، كل ما تطلبه يأتيك. طبعا ما رح يطلب أشياء لا تليق، وهيه صارت نفسه مهذبة ونفسه طيبة. والطلب أساسا يكون بإلهام الله سبحانه وتعالى، بإلهام الله. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، شو رح تأكل هنيك يا أبو قاسم بالجنة، شو مشتي، شو جاي على بالك؟ من هلأ خلينا نتفق لنا على أكل تكون ظريفة، دي حالة يا ريسي ولا شو نسوي شو نسوي أكلي فيها ما أنا عين رأت شاي ما لا عين رأت كل اللي بتعرفه بالجنة بتلاقي غير وأطيب كتير يعني ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء هكذا قال بعضهم ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء بيقول لك عسل لكن هلا كل عسل كتير نشوف ما تلعي نفس الواعي مهوع هو العسل مهوع يعني بيلعي النفس هو واللي معه سكر ما بيناسبه أما هنيك ما في شيء من هذا ففي عسل لكن غير العسل فيها أنهار من لبن حليب لبن غير اللبن هذا أيوة فيها لحم طير في لحم طير في لحم طير سمانة في أشكال ألوان لحوم الطير في شيء بيتاكل في شيء لا يتاكل لكن ولحم طير مما يشتهونها معيض لحم طير بيتاكل ولحم طير مما يشتهون والفاكهة انت بتحب الخيار بيجيب لك اتي لك ايه ما بيصير وفاكهة مما يتخيرون اللي انت بدك تختاره شو بدك تاكل قال من هنا يفهم ان الفاكهة يجوز فيها التخير يعني اذا حط لك صينيه فواكه لك انك تتخير هذا معه سكر ما بياكل الاشياء اللي فيها حلو ياكل خيارة مثلا هذاك ما معه سكر ناقصه سكر ياكل شيء اللي فيها حلو فاكهة مما يتخير قال له بالنسبة للفاكهة أن يتخير بالنسبة للطعام يأكل مما قدم له ومما يلي هذا الأدب أدب السفرة إذا كنت ضيف أيوة فبده يكون أدب الأكل إذا كان عم يقدم لك طعام للشبع وللكفاية كل من قدامك اللي قدم لك لما يقدم لك فاكهة إلك حق تتخير وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون أنو قبل يا شيخ الفاكهة ليش إلا نحن بناكل الفاكهة بعدين لازم ناكل الفاكهة قبل بعدين ناكل لحم الطير وين فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون قالوا في نصائح الطب أن إذا قدم على الفاكهة على الطعام أولى من أن يقدم الطعام على الفاكهة يقولوا في بعض اللي بينظموا قدم على الطعام توتا خوخا وعنبا والتين والبطيخ قبل ما تأكل قدم من الفواكه قبل ما تأكل الأكل لأن شو بيساوي الواحد بيأكل من الطعام اللي يسميه زفر نعناع حتى ينتخم بعدين بيجيب الحلو وبده يحطه بيلاقي له كتمية بيلاقي له صب بيلاقي له قرني بيلحوا شو نون نون طيب أكلنا الحلو ردوا جابوا الفاكهة ما بقى مطرع دبرها اشرب لك كمان كازوز فوق منها منشان تهضم لك ما بيهضم هذول كازوزات أمنينة كازوز إلى مطرع بدها تقعد الثاني يعني فكروا إنه إذا أكل الكازوز هدموا كل ما بناه من الطعام لا ما بيهدم بالعكس بيزيد ما له كمية ما له كمية ما بتقعد بالبطن البطن محصور واعى احسبه واعى زهرة مو مخباية عم تحطها قدامك حط الأكلات قدام منك وحطهم فوق بعض اللي يشوف حط الزبدية وحط فوق منها الأوزي وحط الشوربة وحط المنمورة فوق منها وحط كل الشغلات وحغلطهم ببعضهم وكله بيشوف شو بدك تاكلهم ليش التخبيص كله هذا لازم ينظم أكل الواحد يقتصر في الطعام بقى هون الآية تشير إلى هذا أن الفاكهة تقدم على اللحوم وغيرها من الطعام وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. خلص وأكل وشرب بدهم يستمتعوا عاد. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. مو مثل نساء الدنيا، نساء الدنيا ما بدنا نحكي فيهم عيوب كتير، أما بالجنة نساء بلا عيب أبدا إلى آخره. ما بدنا نطول الشرح. هذا اللي بالجنة شلو محله صنع رجل اسمع ولكم فيها ما تشتهي لون بساء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبدعون. ثم شو معنى تبدعون؟ مو من الادعاء بمعنى أنه هذا تبعي وهذا متبعي، لا، عم يفسر بكلمة ما تطلبون، يعني اللي بتحط إيدك عليه واللي بتقول بدي إياه بتقول تبعي هو تبعك. شايف شلون؟ ولكم فيها ما تدعون. إيه من إيش هذا الطعام؟ منين إجانا؟ الأكل والشرب وما نشتهي كل هذا، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليش التقديمان؟ نزولا، يعني ضيافة من عند الله. نزول شو معنى النزول؟ الضيافة. نزلا رزقا مهيئا. من غفور رحيم. ها لون المغفرة والرحمة ما وصلت لها الشغلة. نزلا من غفور رحيم. ليش؟ لكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بعفوه ورحمته. شايف؟ لا تقول أنا يا أخي أخذت إجرتي، اشتغلت، صليت وصمت وطعت وحجيت وكذا، لذلك مستحق. لا، ما بتستحق، عملك ما بيوصله. أما رحمة الله وغفران الله هو اللي وصله، لأنه العمل مين وفقك له؟ مين أقدرك عليه؟ الله سبحانه وتعالى. لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نزلا من غفور، هذا مناسبة كلمة غفور رحيم. أي من هذا غفور الرحيم؟ أي الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نقف هنا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما ذكرت رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله من السماء والسكون. سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.